كما أخبر في غير موضع كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقول الخليل عليه السلام لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لما ذكر الشيخ رحمه الله حديث أبي ذر الذي هو من الأحاديث القدسية كأن الشاهد آخره في قوله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فموجد خيرا فليحمد الله وموجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول الشيخ فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من الخير، يعني أن الله تعالى هو الذي وفقه وهو الذي سدده حتى عمل هذا الخير، فليقل الحمد لله على أن أعاني على الخير وعلى أن سددني في الأقوال والأعمال وعلى أن جعلني من عباده الذين اختارهم والذين وفقهم. وأما إذا وجد شرا فإنه يرجع إلى نفسه يوبخ نفسه، يقول أنا الذي أخطأت، أنا الذي فرطت في كذا وكذا. يقول الشيخ بعد ذلك وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته، كأن الحقيقة هي بمعنى الإرادة، لأنهم ذكروا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية قضائية، فهذه لا بد أن يكون مرادها وهي بمعنى المشيئة. الثانية إرادة دينية شرعية أمرية طلبية، فهذه هي الإرادة التي قد لا يوجد مرادها. الأولى الإرادة الكونية، إن كانت في طاعة فإنها محبوبة وفيها ثواب، كإرادة الله تعالى عمل المؤمنين الصالحات فعملوها. الثانية قد لا يوجد مرادها، فالحقيقة هنا هي ما يمكن وجوده أو ما لا يمكن، فذكر أنه لا بد أن يفرق بين الحقيقتين: الحقيقة الكونية التي قدرها الله تعالى وكونها وجعلها متعلقة بخلقه، يعني خلقه لهذه الموجودات متعلقة بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الحقيقة الثانية الدينية، يدان بها ويثاب عليها وفيها أجر أمرية أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها، تتعلق بالله ومحبته، من فعلها فإنه من أهل محبته يرضاها سبحانه ويثيب عليها. فهؤلاء يتكلمون بلسان الحقيقة ومع ذلك لا يفرقون بين ما يقوم بالحقيقة بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على أهل السنة رسوله. الذي يقوم بالحقيقة الدينية يجب عليه إذا فعل هذه الحقائق يعتقد أنها دينية، أن الله تعالى شرعها وأنه أمر بها وأنه يحبها، فيقوم بالحقيقة الدينية في كل ما أمر الله به على ألسن رسله. أما الذي يقوم بوجده وذوقه ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة فإن هذا لا يثاب. لا بد أن يكون ذوقه موافقا للكتاب والسنة وكذلك وجده. أهل الحقيقة هؤلاء غالبا أنهم يكونون من أهل السلوك وأهل العبادات القلبية التي يدعون أنها من أصل الشريعة، ثم مع ذلك يبتدعون فيها بدعة. يقول رحمه الله: كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرقون بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق يخرج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر، وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم يتكلمون في الشريعة ولا يفرقون. فنقول يجب أن تفرقوا، الشريعة تطلق على شرع الله الذي أنزله في كتابه سنة نبيه، هذا هو الشرع الحقيقي الذي يجب على الخلق أن يلتزموا به، وهو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. جميع ما أمر به وفرضه هذا الشرع ليس لأحد من الخلق أن يخرج عنه ويحكم بشرع غيره، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو بالحدود والعقوبات أو بالمعاملات أو بالآداب. من خرج منه واستبدل به غيره فهو كافر، كالذين جعلوا لهم شرعا يسمونه قانونا واستغنوا به عن الشرع وادعوا أن الشرع الذي هو الشريعة الإسلامية وأدلتها وكذلك أن ما شرعه الله لا يناسب هذا الزمان. في زمانهم يقولون في زمان الصحابة كان العرب وكان الناس بدائيين ليس عندهم المعلومات التي حصلت من بعدهم، فيقولون لا بد أن نشرع شرعا يناسب التقدم الموجود ولو كان مخالفا لهذا الشرع الشريف المتقدم. ثم يقال الشرع المنزل صالح لكل زمان ومكان فليس لكم أن تبدلوه. القسم الثاني الشرع الذي هو حكم الحاكم، إذا حصل بين اثنين خصومة يقولون نريد حكم الشرع لا نريد إلا حكم الشرع. ما المراد؟ المراد حكم القضاء، القاضي يحكم تارة يصيب وتارة يخطي، هذا إذا كان على علم إذا كان عارفا عادلا من أهل العلم أنه لا يجوز أن يتصدى للقضاء وهو لا يعلم. يقول في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به، علمه يقينا وقضى به اجتهادا فأصابه فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل وتخبط في الأحكام حيث أنه لا يعلم فهو في النار، ورجل علم الحق ثم قضى بغيره وعدل عنه فهو في النار. هكذا يعني جعل الثلثين من أهل النار. ولذلك في النظم الذي ذكره ابن القيم في إغاثة اللفان لما ذكر وتعرض للقضاة يقول: وما سمعت بأن ثلثيهم غدا في النار في ذاك الزمان الخالي، وزماننا هذا فربك عالم هل فيه ذاك الثلث أم هو خالي، يعني الزمان الذي هو القرن السابع. يقول: ثلثيهم في عهد الصحابة وفي عهد التابعين ذكر أن ثلثيهم في النار في ذلك الزمان، فكيف بزماننا الذي هو القرن السابع؟ لا ندري هل في ذلك الثلث الذي من أهل الجنة أم هو خالي، فكيف لو رأى زماننا؟ وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقضي للناس يحكم لهم ويتحرى، ومع ذلك يقول ثبت عنه الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. في رواية: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. وذلك لأنه لا يعلم ما في الغيب، لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في الضمير ولا يعلم الصادق والكاذب، لأنه بشر فيقضي للناس بما يسمع. فإذا كان أحد الخصمين جدليا لسنا لحنه قوي فقد يظهر أن حجته أقوى، وأن الآخر يكون لكما يكون ضعيف البيان ليس له قدرة على بيان الحجة فيكون ضعيفا معه فهاهة وضعه تعبير فلا يتبين أنه المحق. القاضي بشر. يقول: أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجوز للمقضي له أن يأخذ ما قضى له به، وأنه إنما يقطع له قطعة من النار. أبين العلماء رحمهم الله أن حكم القاضي لا يحل حراما. إذا حصل مثلا صلح أو حصل حكم وكان أحد الخصمين يعلم أنه كاذب ثم حلف مثلا أو أتى بشهود زور ثم بعد ذلك قضى له القاضي بناء على ذلك الحلف أو بناء على ذلك على تلك البينة، وهو يعلم أنه كاذب وأن هذا الذي أخذه حرام عليه، فلا يقول أتحمل ذمة القاضي، القاضي هو الذي حكم لي، أن أقول حرام عليه، بل عليه أن يأخذ الحق ويترك الباطل. يقول الشيخ هذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار، يعني بينة ولكن ظهر أنها كذبة، أو مثلا إقرار على غرة وعلى جهل، أو إقرار مع إكراه، ما أقر ذلك المظلوم إلا بعد أن أكره وبعد أن ضرب ونحو ذلك. فإذا كان في الباطن بخلاف الظاهر لم يجوز المقضي له أن يأخذ ما قضى به ذلك القاضي، لأنه يعلم أن هذا حرام عليه، هكذا اتفق العلماء. وإذا حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقولون إن الأمر كذلك، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ففرق أبو حنيفة رحمه الله بين النوعين، فعند أبي حنيفة أنه لو حكم القاضي على هذه المرأة أنها زوجة لك وأنت تعرف أنها ليست زوجة، أجاز لك وطئها، يقول لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، حكم إما بإقرارها ودعواك أنت، وإما بشهود يظنون ظنا وأنت تعرف، فإذا كنت تعرف أنها أجنبية فحرام عليك أن تتخذها زوجة. هذا هو قول الجمهور. أبو حنيفة تفرق بين النوعين، بين الأملاك وبين العقود. أما العلماء فإنهم لم يفرقوا الأملاك المطلقة، يعني العقارات والمنقولات ونحوها، متفق على أن حكم الحاكم لا يحلها. وأما العقود والفسوخ، عقد النكاح والطلاق والخلع، فأكثر العلماء الأئمة الثلاثة على أن حكم الحاكم لا يحلها، وفرق أبو حنيفة بين النوعين اجتهادا منه. يقول فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج من عنه. كلمة الشرع والشريعة ذكرنا أنه يراد به أحد أمرين، إما أن يراد بالشرع القضاء، يقولون حكم الشرع بكذا، وإما أن يراد بالشرع الدين ما تضمنه الكتاب والسنة. فإذا أريد به الكتاب والسنة وشرع الله ودينه فليس لأحد أن يخرج عنه ولو ادعى أنه من أولياء الله. هؤلاء الذين يدعون أنهم أولياء يدعون أنها تحل لهم المحرمات، يذكر لنا بعض الإخوان في بعض الدول دول إسلامية يكون فيه من يعظمونه ويقولون إنه ولي ويدعي الولاية، وإذا كان كذلك فإنهم يطيعونه، فيقولون إذا زوجت المرأة ألزمهم بأن يرسلوها عليه قبل أن تدخل على زوجها، ويطيعونه على ذلك ويعتقدون أن هذا جائز له لأنه ولي في نظرهم. هل هذا موافق للشرع؟ ليس لأحد من أولياء الله ولا غيرهم أن يخرج عن الشرع من ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا فإنه كافر. لو كان هذا طريقا لأحد لكان للصحابة لكان للخلفاء، فكيف يكون لك أنت الذي تدعي أنك ولي وتقول لي طريق إلى الله ليس هو طريق الصحابة ولا طريق الكتاب والسنة، لأني على علم ولأني على برهان، أو لأني أطلع على الأمور الغيبية أو ما أشبه ذلك. وكما يدعون أن قلوبهم وأن عقولهم مرتفعة وأنهم يحل لهم ما لا يحل لغيرهم، وقد ذكروا لهم حالات يدعون أنها لهم ليست لغيرهم. في القصيدة التي ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان قصيدة لامية عجيب أمرها، ولم يذكر صاحبها، والذي طبع الإغاثة الذي هو محمد حامد الفقي كأنه يقول إنها لابن القيم، فهو يقول في أولها ذهب الرجال وجال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال زعموا بأنهم على آثارهم ساروا، ولكن سيرة البطال إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولى يعني والذين تبعوهما في القول والأفعال، أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آلي، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم، فالكل عنده مكشف خيالي ويقول قلبي قال لي عن سره عن سر سري عن صفاء أحوالي عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن والدي عن حالي عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن صفات فعالي. دعوة إذا حققتها ألفيتها ألقاب زور لفقت بمحالي. صدق أن هذه ألقاب زور. كيف يحدثك قلبك؟ كيف يحدثك عن سر سرك؟ عن صفاء أحوالك؟ عن صفو وقتك؟ عن حقيقة مشهدك؟ لا شك أن هؤلاء داخلون في الذين يقولون إن لنا طريق إلى الله غير متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون بذلك قد كفروا. من احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين. قد يقولون إن الخضر فعل أشياء خلاف ما هو عليه، وذلك أنكر عليه موسى في لجة البحر خرق السفينة، وكذلك لما خرجوا وجد غلاما يلعب مع الغنم وقتله، وكذلك لما جاءوا القرية وطلبوا من أهلها أن يطعموهم وأن يضيفوهم فامتنعوا ولم يضيفهم أحد، فجاء إلى جدارهم فأقامه فأنكر عليه موسى، اعتذر بعد ذلك. فالحاصل يقول كان غالطا موجهين، أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، لأن الخضر له علم وموسى له علم، ولا كان يجب على الخضر اتباع موسى، موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، كان النبي يبعث إلى قومه خاصه محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. ويقول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يقول لو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وعيسى وموسى لوجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا. الخضر يقول لموسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، فليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول له مثل هذا، أن يقول أني على علم محمد على علم، علمي يكفيني أم علم محمد. الوجه الثاني ما فعله الخضر لم يكن مخالفا للشريعة بل موافق لها، ولكن موسى عليه السلام لم يكن يعلم الأسباب التي تبيح له ذلك، فلما بينها له قنع وافقه. لما خرق السفينة رقعها وذلك لمصلحة، المصلحة أنه يخاف على أهلها من ذلك الظالم الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فهذا قد أحسن إليهم حيث أنه بقيت لهم سفينتهم ولو كانت مخروقة أفضل من أنها تؤخذ منه غصبا. الثاني قتل ذلك الصبي، أطلعه الله تعالى على أنه صائر جائر، وأن الله طبعه يوم طبعه كافرا وأن أبويه كانوا مؤمنين، فأمره الله بأن يقتله، وذلك لقوله وما فعلته عن أمري، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله إجاز قتله. إذا كان يكفر أبويه ويضللهم فإنه يجوز قتله. ذكر أن نجدة الحروري أحد قادة الحرورية الخوارج كتب إلى ابن عباس، وكان نجدة يقاتل ولكنه من الخوارج، فكتب إلى ابن عباس يسأله عن قتل الأطفال، هل يجوز لنا أن نقتل الأطفال؟ فكتب إليه ابن عباس لا يجوز لك، ولا وخاف أنه يحتج بقصة الخضر، فقال لا تقتله إلا إذا كنت تطلع على أنه طبع كافرا كما أطلع الله تعالى الخضر على ذلك الغلام. فيقول ابن عباس إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. يقول وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض الصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال. هذان غلامان كانا يتيمين ولهما جدار، فأحسن إليهما بإصلاح ذلك، فلم يكن بذلك مخالفا لشرع الله. ثم يقول وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم كقولهم حكم الشرع لفلان، فالشرع قد يكون الحاكم قد يكون ظالما وحكمه مردود، وقد يكون عادلا وقد يكون مصيبا حكمه صواب وقد يكون حكمه خطأ. فإذا كان ظالما وجائرا فإن حكمه مردود وإنه معذب، وأما إذا كان صوابا فإن حكمه مقبول، وإذا كان حكمه خطأ ولكنه أهل للقضاء فإنه معذور بذلك الخطأ وخطأه مغفور. ثم إذا أريد بالشرع قول أئمة الفقه كثيرا ما يقولون نرجع إلى الشرع، ما مرادكم بالشرع؟ فيقولون الشرع ما روي عن أبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وداود وغيرهم، هؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة. إذا قال أحد هؤلاء العلماء الأجلة قولا فإننا نطلب له دليلا ولا نحتج بأقوالهم على الشرع، لا نحتج بها، لا نقول الدليل على العبادة قول أبي حنيفة كذا، إذا أقوالهم يحتج لها لا يحتج بها. إذا قلد المقلد أحدهم، إذا قيل بأن ذلك جائز أكان جائزا حيث يسوغ ذلك، ولكن ليس اتباع أحدهم واجبا على الأمة، لا يجب على الأمة أن يتبعوا واحدا منهم، بل من تبين له الحق والصواب فإنه يتبعه ولو لم يكن قولا لأحد الأئمة الأربعة. إنما الذي يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يحرم تقليد أحدهم الجاهل والعاجز، كما يحرم اتباع من يتكلم بلا علم، الذي يتكلم بلا علم يحرم اتباعه. يقول أما إذا خاف، إن خاف أحد، إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها أحاديث مفترات مكذوبة فإننا نرد عليه ونقول أنت ما يبدل شرع الله، أو كذلك يتأول النصوص، يتأول النصوص، النصوص الشرعية يتأولها بخلاف مراد الله، كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويسمون ذلك تأويلا. تأول هذه النصوص بخلاف ما أراد الله منها، فنقول هذا هو التبديل، أنت الآن لا يبدلون غير ما أنزل الله. يجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، إن الفرق بينهما الشرع المنزل هو شرع الله الكتاب والسنة، أما الشرع المؤول فهو الذي يؤوله بعضهم باجتهاد وبنظر وباعتقاد مصلحة، يؤولون شيئا من الأدلة على مرادهم، كالذين يتعصبون لكثير من المذاهب. أما الشرع المبدل فإنه الذي لا دليل عليه والذي ابتدعه بعضهم وأضافه إلى الشرع وليس له حق، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية. قد تقدم أن بينهما فرق، وكذلك يفرق بين ما يستدل عليه بالكتاب والسنة وبين ما يكتفى فيه بذوق صاحبه ووجده، فرق كبير. هؤلاء الذين يقولون إن نحن أهل الذوق ونحن أهل الوجد وذوقنا يرجح لنا أن هذا هو الصواب ولو كان مخالفا للشرع، كما يقوله كثير من أهل السلوك، أن يقول إنكم مغيرون ولو أن لكم ذوق. من ذوقهم ما يسمونه بالرقص وما يسمونه بالاهتزاز وما يسمونه بالسماع، هذه من أذواقهم، ولا شك أنهم غلطوا في ذلك وأنهم بعيدون من الصواب. يقول رحمه الله بعد أعياد الفصل: أبين الله تعالى في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر، الإرادة إرادتان والأمر أمران، والقضاء قضاءان، والإذن قسمان، والتحريم كذلك، والبعث والإرسال والكلام والجعل، وكلها ذكر لها أمثلة وذكر لها أدلة. فهناك فرق بينها، بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه، وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يرضاه، يعني كالمعاصي والكفر، أن الله تعالى خلقها وقدرها وقضاها، ولكن هل يحبها؟ هل أمر بها؟ لم يأمر بها ولا يحبها ولا يرضاها، ولكنه قدرها وكونها وخلقها، ولا يثيب أصحابها بل يعاقبهم، ولا يجعلهم من أولياء الله المتقين، ليسوا من أولياء الله ولو كان قد قدر ما فعلوا فيه. وبين الدين الكوني الذي خلقه وقدره، أما الدين الذي أمر به وشرعه وأحبه فإنه يثيب عليه، يكرم عليه أصحابه، يجعله من أولياء المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. يجب الفرق بين هذين، بين الكوني وبين الديني. فالديني يحبه ويثيب عليه، والكوني قد يعاقب عليه، لا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب أصحابه ولا يجعله من أوليائه إذا كان ليس من شرعه. فيقول هذا من أعظم الفروق بين الكوني والديني، هذه الفروق يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه. الرسالة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فيقول إن هذا يفرق به بين أولياء الله وأعدائه فرقا كبيرا. أولياء الله يحبهم، وهو الذي هداهم ووفقهم وأنعم عليهم، وأعداؤه قدر أعمالهم وخلقها، ولكنه لا يحبها. من استعمله الرب تعالى فيما يحبه ويرضاه وما تعالى ذلك كان من أوليائه. إذا أراد الله تعالى هداية عبدا وفقه واستعمله بما يحبه وحبب إليه الإيمان وزينه بقلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين وكان من أوليائه الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما إذا كان عمله بما يبغضه الرب وفيما يكرهه وما تعالى ذلك، فهل يقال إن هذا من أولياء الله؟ بل هو من أعداء الله. بعد ذلك أراد أن يذكر أدلة وأمثلة، جعل الإرادة قسمين، إرادة كونية وإرادة دينية. ما المراد بالكونية؟ الإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه، جميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية، حتى المعاصي والبدع والكفر كل ذلك داخل في إرادة الله الكونية، لأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، لأنه على كل شيء قدير، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكن أخبر بأنه لا يحب المعتدين، ولا يحب الفاسقين ولا الكافرين، ولو كان قد أراد ذلك كونا وشرعا منهم، أراد ذلك خلقا وقدرا وقضاء. الإرادة الدينية تتضمن محبته، لذلك المراد، وتتضمن رضاه، وتتناول ما أمر به وجعله شرعا ودينا. هذه الإرادة الدينية الشرعية الأمرية المحبوبة، وهذه الإرادة تختص بأهل الإيمان، تختص بالأعمال الصالحة وبالإيمان بالله تعالى. أمثل للإرادة الكونية التي هي مشيئته. هذه الآية في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لقد أخبر بأنه أراد أن يهدي هذا وأراد أن يضل هذا. ما هذه الإرادة؟ كونية قدرية، أي أنه في الكون حكم على هذا بأنه ليس أن صدره يضيق وأنه ضال، وحكم على هذا بأنه مؤمن وأن صدره ينشرح للإسلام. هذه إرادة كونية. دليل ثاني على الكونية قول نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه الإرادة من الله، يريد أن يغويكم، فيقولون هذه إرادة كونية، ولكن لا يحتج بها على المعاصي، ولا يقولون نحن وافقنا إرادة الله فينا فنحن على خير، أليس كذلك؟ بل هذه إرادة كونية. وقد أراد منكم دينا وشرعا أن تطيعوه فلم تطيعوه. وقال تعالى في الإرادة الكونية: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه موال. أراد الله بقوم سوءا، هذه إرادة كونية، يعني أنه أحرمهم الخير وأراد لهم كونا وقدرا أنهم من أهل السوء ومن أهل السيئات. هذه أدلة الأولى الكونية. أما أدلة الثانية هي الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه. فمن الأدلة عليها هذه الآية في سورة البقرة: قول الله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة دينية، أي يحب لكم أن تكونوا من أهل اليسر ويكره لكم ولا يريد أن تكونوا من أهل العسر. كذلك في آية الطهارة في سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه إرادة دينية، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه إرادة دينية، يريد ليطهركم، يعني الطهارة الحسية بهذا الوضوء، ويريد أن يتم نعمته عليكم. كذلك من الأدلة لما ذكر ما أحله وما أحرمه من النكاح في سورة النساء، قال بعد ذلك: يريد الله ليبين لكم، هذه إرادة شرعية، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذه إرادة شرعية ودينية، يهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يهديكم يبين لكم يتوب عليكم، هذه كلها شرعية، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، هذه أيضا إرادة شرعية دينية. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي أهل الشهوات يريدون أن تميلوا عنه، أن تميلوا عن الحق والصواب وأن تذهبوا إلى الباطل. يريد الله أن يخفف عنكم، هذه أيضا إرادة شرعية. وخلق الإنسان ضعيفا، أن يخفف عنكم يعني في ما تحتاجون إليه. ثم يقول لما ذكر ما أمر الله به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاهن عنه، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن أطاع أمره كان مطهرا، قد أذهب الله عنه الرجس، بخلاف من عصاه. تعرفون أن هذه الآية يستدل بها الرافضة ويقولون إن هذا دليل على أهل البيت أن الله قد طهرهم، غفلوا عما قبل الآية وما بعدها. الآية أولها قوله: واذكرن ما يتلى في بيوت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أليس الخطاب للزوجات؟ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة الخطاب لهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن. ولكن الرافضة يقولون لو كان لهن لقال: إنما يريد الله ليذهب عنكن ويطهركن. نقول إنه أدخل معهن صاحب البيت عنكم أهل البيت أنت وأهلك، فغلب المذكر لأنه أدخل معهم النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم، فلما أدخله معهن غلب التذكير ويطهركم. الحاصل أن هذه الإرادة إرادة دينية، إنما يريد الله إرادة دينية، أي أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس الذي هو النجس يا أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن أطاع أمر الله كان مطهرا بخلاف من عصاه. انتهى ما يتعلق بالإرادة بالإرادة الكونية والقدرية، الكونية والأمرية. انتقل إلى الأمر. الأمر قد يكون كونيا وقد يكون دينيا شرعيا. مثال الأمر الكوني الذي هو مقدر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أليس هذا أمر كن؟ أمر من الله، نسمي هذا أمرا كونيا. كذلك قوله ما أمرنا إلا واحدة كلمهم بالبصر، أليس هذا أمر من الله؟ أمرنا هذا أمر كوني، إلا واحدة كلمهم بالبصر. كذلك قوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أمرنا هذا هل يقال أمر كوني أو أمر شرعي؟ الصحيح أنه أمر كوني، أتاها أمرنا يعني قضاءنا وقدرنا. أدلة الأمر الديني الشرعي، قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. إن الله يأمر، هل هذا أمر ديني أو أمر كوني؟ لما ذكر المأمورات التي يحبها علمنا بأنه أمر شرعي. العدل يحبه الله، الإحسان، إيتاء ذي القربى، النهي عن الفحشاء، المنكر، البغي، فهو أمر بفعل الطاعات وأمر بترك المحرمات. كذلك قوله تعالى إن الله يأمركم، هل هذا أمر ديني أو أمر كوني؟ أمر ديني، يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أعرف بهذا الفرق بين الأمرين، أمر ديني وأمر كوني. كذلك الإذن، الإذن إذن ديني وإذن شرعي، إذن كوني وإذن شرعي. الإذن الكوني في قوله تعالى لما ذكر السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هل الله تعالى يحبه؟ يحب هذا الضرر أنهم يفرقون بين المرء وزوجه؟ أليس يحبه، ولكنه قدره، لو شاء ما حصل ذلك، ما حصل ضررهم. السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، قد يتمكنون من تغيير الطباع، يتمكنون من إيقاع الوحشات، لكن هذا بإذن الله الكوني القدري. وأما الشرع فإنه حرمه. الإذن الديني ذكره بقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الإذن يأذن به الله، يعني ما لم يأذن يحبه، وما لم يشرعه، وما لم يأمر به، وما لم يجعله دينا، هذا هو الإذن الديني الشرعي. كذلك قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. بإذنه، هل الإذن ها هنا الديني أو الكوني؟ الإذن الكوني، الشرعي، الإذن الشرعي الديني، لأنه إنما يدعو بما أذن الله تعالى به داعيا إلى الله. كذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بإذن الله الديني الشرعي، أي أن الله تعالى أذن للأنبياء بأن يدعو إلى الله تعالى وأن يرغب الناس فيما يحبه الله. كذلك من الأدلة على الدين الشرعي: ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نزلت لما أن الصحابة حاصروا بني النضير في اليهود في طرف المدينة، ثم قطعوا النخيل فتحرج بعضهم هل هذا جائز أم لا، فعلم أذن الله لهم أننا قد أذننا لكم دينا، لأن في هذا التقطيع غم وغيظ لهؤلاء اليهود، فبين أنه كائن بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد.